أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: قيل ثم الوصي به في الكبير شد من الولاية للأدرب من شد من العصبة ثم العصبة السبب السبب وعصبة ولا بس الولاية للوصي وإنما جعل فيما شد من الولاية للوصي بشدا قال الوصي بس للمعلمين الصغيرة الوصي بالنساء يجي هو الشخص معين يجي أداة صغيرة حيث ما يجي بلا حتى اعتبار الرضا اعتبار الرضا إن أكد إن الوصي ما له ولا إلا من تسبط في ذلك قيل ثم الوصي به أي بالنساء الكبير هذا الدول ضعيف بحلم لي كبير مثال هناك الدول الذي أدر على المذاب لبعضها صغير قيل إن له ولاية أيضا على فيديو جلاس الكبير. قال مولانا عليه السلام: الصحيح ما ذكره في البيان إن إنه لا ولاية للوصي على المساح الكبير. قال: وقد أشرنا إلى بعثة في دولنا به. ثم توكل في جنازة حد موجود منا الذي نفقت من عقبتها ولا معاتبه بدي كبيرة معاتها واجب مبلغ صغيرة بيكبر فيها الوصي توكلين توكل رجل لا توكل مرة تزوجها رجلا بالغا عادلا تزوجها ويكفي واحد من أهل درجة إذا كانت المرأة لها أخوة يكفي واحد منهم يزوجها لا يقل من تلك الكفل ولا يكفي واحد يزوج أربعة لا مربعة يستوي واحد منهم إذا من أي درجة واحدة أنت الأخوة من إذا أنهم راضين إذا به وجه العدم الرضا لا لا ما معهم وجه فيما ما نفع من حاضرين حتى الولاية كل الوقت الذي يرفض قلت الولايات فجمع من درب العدم الرضا ان الصحابه لا يصح العقد لهم لهم رابط الجمع مثلا ما هي مصلحه ما هي مصلحتها ان تتزوج ما هي مصلحه لكن هنا في مجال ثبوت العقد صحه العقد هي التي تصح يتولى واحد منهم ما هي ملك العلم انها حره فلذا قال إلا الملاك إذا هي جارية مشتركة بين أربع أنفار ملك ما هو شاذر واحد منهم جيد أما المال كله كل الملاك ما هي ملك ما حر إذا من أهل درجة إذا كان لها أب وابن ابن ما هو شابر الله ما هو شابر واحد من الأولياء خزن ومتى نفتهم غريبة حلفت اختياطا فجاءت امرأة غريبة وبارك ما محاولي وكثير يقول ان احنا نقول اذا ما محاولي نقول هات وصل اذا نفتهم بارك ما محاولي حل احتياط. إذا هم أقول الاحتياط يجوز فيه النظر للحادث، إذا رأى أنها صادقة ما بحاجة اليوم يموت له إلى نظر إنه بالاحتياط اليوم. فلو نسألك لم يجوز. وتنتقل من كل إلى من يليه، وتنتقل من كل إلى من يليه فورا بكفره وجنونه وغيبته منقطعته وخفاء وتعدي مواصلته وخفاء مكانه وبأدنى عضلا. هذه الستة يجب إطلان الولاية وانتقال الولاية من الإنسان إلى من بعد. فإذا رفض الأب من تزويج البنت تنتقل الولاية إلى خير. لكن انتقل بهذه الستة، أولا انتقل بالكفر، فإذا سفر الولي انتقلت الولاية إلى الثاني إلى من يليه ولا يزم له، مثل عندهم أخوة سفر واحد منهم فالولاية إلى الباب. وإذا هو الأب هو بدن من الأخوة تنتقل الولاية من الأب إلى الأخوة. وجنون يتجنن تبقى الولاية تنتقل الولاية إلى من بعده، تتكلم ترتيب الولاية إن الولاية إلى الأقرب والأقرب من الأقرب الولد ثم الأب ثم الجد ثم الأخوة لأب وأم ثم الأخوة لأب ثم أولاد الأخ لأب وأم ثم أولاد الأخ لأب ثم العم ثم ابن العم ثم عم الأب ثم ابن عم الأب ثم جدل إلى من يليه على ما رتبنا ثم ماذا بكفره أو بجنونه وغيبته منقطعة. إذا غاب مع الدرو وانقطع لهم دار وين في الحجة في الرياض داخلهم بحجة في الرياض الآن يقول في بلد المنقطع مسافة شهر 15 رايح أو 15 جاي في الولاية لأنها أكثر من 15 يوم من هي الرياض. لكن حال الرجل ما بالطائرة ما بيجي 15 يوم. الظاهر الناس مسافة شهر لا يزيد ولا ينقص. إذا الحين ما باقي إذا الإضراب السيارة تجي بعادي بعادي ما عاد حد يصير على رجله. هو غير ما كبر هالشيء يتعذر مواصلة وهو قريب. إذا هو في سجن جديد وهم راضي مخلى واحد يزوره تنتقل الولاية منه إلى من يلي. والحين تبقي من عن زيارة المسلم في أغلب السجن لأن مستبدين على المسلم تلك الولاية. وخفاء مكان يوم حتى روانه ولو بدون بكر من القريب المنزل لكن ما هو معروف تلك الولاية تنتقل. وبأدنى عضل في المكلفة الحرة العضل تبتل بها الولاية تنتقل الولاية من الإنسان إلى من بعده والعقل هو التمرد من الولي. جاءت مرة الولي عن تجربة البنت بغير وجه. خطبت وخطبها الفقر وبدي بالغ راضي موقف وخاطب. هذا عقل. قال الشرح وحقيقة العقل على ما نص عليه الأئمة عليهم السلام هو أن يمتنع الولي من تزويج البالغة العادلة الحرة الراضية من الكفو لا ليتعرف حاله. إذا تأخر على شان من الخاطب هذا ما هو عارفه مش يتأثر مني ما هو عارف لها الحق. يجي الخاطب مجهول إما مجهول النفس ومجهول الحرفة خايف لاجي حرفة الفضلة وخايف لاجي ودلي الدين يتأكد منه بجل يؤمن من مستقبله من مستقبله ومن معه التأخير ما هو عارف من هذا الشروط كفة سالحة عاجلة حرة صابية والخاطب قبل ولا إشكال بالنسبة لحال عجوان عرض أن يقول أقل من العرض لو ما بلا يقول رجع له لما يصل إذا عاد الورث منك إذا ما معه فقد لو امتنع حتى تهيك ما مهرها له أن يجي الأولي شيطة أنت عظم في كل مهر المرأة ويجي المهور عشرة ما ترضى يزوجها لا يذهب سكيه ما جاز شفت الولاد كما يفعله كثير من جحال زماننا قد ألف ظلم وعدوان فإذا فعلت له لم يسع ولا يملكه ولا يجوز الشهادة عليه لأنها إن فعلت مكرهة خوفا من امتناعها من تزويجها فهو باطل فيكون في يده غصبا فإن فعلت راضية فهو رشوة لأنه في مقابلة واجب عليها وتزويجها واجب عليها يزوجها ما يجوز لها ياخذ أجر على المسلمين بالعدل الولد يتحسنه معاً يرفع يزوجها لا يجيلها معاً ما لحد ما يملك ما يملك لديها قال المؤيد بالله إذا عرفت أنها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاطلاً وجاز أن توكل من يزوجها حيث لا إمام ولا حاكم ولا قريب غير الولي ما يجبه قريب ما ينبي حيث إذا هو الأصل من جنة تزوج أخوة تنتقل الولاية من كل إلى منه فلا يكون عاطلا إلا بهذه الشروط فلو امتنع عن تزويج الصغيرة أو المجنون أو الأمل أو امتنع قبل أن تربى أو امتنع لأجل عدم الكفاءة أو امتنع ليتعرف حال الخاطب لم يكن عاضلا إنها أعذار شرعي وأتنى العضل أن يقول امهلوني حتى أصل وهو لا يخشى فواتره. قال المؤيد بالله أو يقول إذا وجهها في ساعة أخرى ولا عذر له في الحال ولا يقبل قولها فيه لا يقبل قول المرء بعضهم يستدعوها إذا قالت إن وليها غفر يعتبرها عندها الشهادة ما لها ولا تصدق لا يقبل قولها فيه إنها عاضة لأنها من حدودها العقد في تلك الحجة بالطغيان. فإذا هو عاضل جد فالخاطب يجي خاطب كفك هي راضية سالقة، فإذا رفض لا سيدي. يصدر العبد منه ولا ما هو ولي ثم أفدت العولة إجازة ومده على هذا. ولو زوجها فبولي ممتنع الولي من الإجازة لم يكن عاضلا. إذا جاء فبولي زوجها ذلك طلبه من الولي الموافق ما يلزم فلا هو عاضل الى حتى الرفض لانه قضى بحاله. وان رجع عن العضل قبل الانفاح هذه الولايه هو مجلس انتهى بحث ماشي عيد الولايه في الموافق كذا إلا عارف ولا يكون ما يعرف به من الله كذا. ولا يقبل قولها فيه بابتعاد المرأة أن وليها عضلها أو أن وليها فيه أحد الأمور التي تقدمت وهي التي تبقى الولاية وهي الكفر والجنون والغيبة المنقطعة وتعذر مواصلته أو خفى مكان. إذا ابتعدت عليه واحدة من هذه فلا يقبل شيء لأن الإنكاح حق للولي فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المؤمنين إن لم يكن في زمان حاكم. ولا يكفي خبر الواحد في وضوء العضل من الولي عند العدوية فلا بد من شهادة كاملة لا بد من شهادة عضو على الولي فصلا. وشروطه أربعة شروط النكاح. الأول عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها. بعضهم قال يشك في الحضارة ما هي الفلوس دارة المؤلف أن يقول شروط حد والنكاح هو العدل شروط أيضا شروط الصحيح أنها فلوس مع الحضارة ما لها شيء لأن معناها هي المؤلف أنه شرطها أن يكون العبد بهذا الشكل من ولي فلا يكون العبد من غير ولي. عبد من ولي فلا يصح العبد من غير ولي. ذكر لأن ولي مرشد بالغ عابد ذكر فلا يصح حدود النساء. قد يقول دائل ما حتى حاجة يقول هذا لأنه دائل من ولي لكن يحتاج الغالب لما تكون المرأة لها ولاية في الجنة استثنى في الزوج جارية والمرأة قد يكون لها ولاية من باب الإرشاد لأن يجب توليتها على أولاية حلال أي غير محرم فلا يصح الحقد من المحرم على ملتها. يكون الولي على ملة المرأة. إذا كان الولي كافر فلا يصح لا يصح الحج في لفظ كملية حسب العرف في لفظ يزيد الكملية لا يزيد الحارث. إنما ما عجبت من هذا العبارة من لا بدك من جهة لأن ما أرى لأن ما هم فلا الآن عمل في لفظ النكاح اشتغل يقول إذا ولدت ما تقول ملك. ولدت وأنت منفع ما هو مثلك ولا منك. يعني ملك لا لوليها ولا لزوجها. ما في لا شيء يحترز تقول لها فلان في التمليك يحترز من العار. ما يقول أعرفه. لا فائدة. ولا تظن في النساء حسب العرف. أشكر. ما يقول جوز ست أو أملك ثلاث. هذا بدي ست. يقول ملكة. ما عندي استفيد منها من الملكة معنى حسب النساء. جوز. أنا مستمر ما هو دي يجي شرط شرط والظاهر ما هو دي ما هو ما هو الشرط ما هو ماشي كنا ملكات أنها حرف الناس إن الملكات معنى النكاح إن الملكة أي حرف النكاح إذا قال ملك ثلاث قل ملك ثلاث من الأرض فدع من الحرف المجيب الإداء قال يملك لها أي دول ترى اثنين تدخل بعض الكلمات نحن صاحب الأشهر نتحر رجال لكن تطغى بعض الأشياء على السابع فذا لو دار حدث كل سلطان حجة كل فتكم ليكن حسب العرف لجميعها جميعها معنوه لدولة كمية كمية لجميعها إذا قال جولت في يدها ولا رجلها ما زال أو ضبعها يعني أباح لها جماعاً ويقول جولتك أو ملكتك إياه أو جولتك بضعها أو ملكتك بضعها أو إجازتك هذا يدل إجازة المحطف على عبد عبد من الولي أو إجازة من الولي أن يجاز فضولي يملكها وافد الولي أجاز فورا فحل عبد فورا إذا يجيز شروط من ما هي مكان إذا تأخر إذا ما أجاز الله بعد حمد فالإجازة ما عاد أصلا إلى الصراحة قيل ولو عقدها قيل هذا مفعول لدولة إجازة يعني لو أجاز عقدها أي لو أملكت بنفسها هي فالولي أجاز عقدها لأنه يزع ذكر ذلك أبو العباس وظاهر قوله أنه لا فرق بين أن تكون إجازة في مجلس العقد أو في غيره فقد ذكره المنصور بالله وقال الأمير الحسين المحفوظ في الدرس أن ذلك إنما يصح إذا كان الولي في محضر العقد تكون المرأة كالمحبرة عنه عندهم ما هو جابر ما يجيز عقدها لأنه ما هي معحلها العقد هذا أمير ما بلا تخدم بإجازة العقد أي إنها محبرة عن الولي بس في وقيلها لأن قال ما يقبل الله أنه لا يصح إجازته في مذهب هو المذهب لا تصح إجازة لأن العابد ما هو معحل لكن الإمام نفسه أيد السلام الأول أيد السلام بالعقل قال مولانا عليه السلام بل الأدرب ما ذكره أبو العقل هو قريب من حيث القياس قياس المذهب ليش؟ لأنه إن كانت امرأة فالعبرة بالولي حكم حكم الفضل من دولة أجاز إنه إذا أجاز الولي عقد الفضل فالعبد صحيح إذا أقرب من الفضل أقرب إلى مصر أو صغير أو عقد صغير مميز هذا إجازة نصف البعض لا فاعل إجازة هو عقد مفعول به معطوف على المفعول عقدها مفعول به وعقد صغير معطوف عليه يقول السهم أي إجازة الولي عقد المرأة بنفسها أو عقد صغير مميز إجازة الولي عقده أن عقد النساء قال مولانا عليه السلام القياس أنه ينعقد النكاح في الإجازة ولو لم يكن مأذونا الصغير وما أبنى وما يصح توكيل الصبي غير المأذون في البيع سواء كان العقد من الولي أو من نائبه أو من نائبه عطف على عقد ولي عقد من ولي أو من نائب الولي نائب الوكيل إعبارة داخل ما كان النيابة بعبد الرحمن لأن النيابة في الشرع مجملة كيف من النائب فضولي يا نائب كبير ولا ولي والولي غير الوكيل الأحسن يقول أو وكيل أسرع خيرها أن يلاجه المرأة النائب فإذا وكلوها فلا يفعل أما لو وكلوا المرأة أن تزوج نفسها أو امرأة غيرها فإذا أبلها وكل المرأة الثانية لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين أهل النفس فأما لو وكل المرأة أن توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين أهل المذهب أن ذلك يصح والوكيل وكيل له لا له إذا جاء الولي حريص على دينه وكلها إنها تأمر من ما توكل من يملك لها هذا ما فيه يعني تولى العبد رجل وهو وكيل للولي ما هو وكيل يعني إلا واسطة ما بين الولي والولي للبصر وقبول مثله هذا الركن الرابع من العدل قبول مثل العدل يعني بلغ بكمله حسب العدل مثل العدل إذا قال زي والجوك سنتي يقول قبل جو عبد النكاح منه مثله من مثله أي من مثل الولد يعني في الولي عنده مرشد ذكى حلال فالقابل يشترط في أن يكون مرشدا بالغا عاجلا ذكرا حلالا أي غير مثل على ملتها والقابل على ملتها مثل العادي ولا بد أن يكون هو المتزوج مثل القاتل أو نائبه يعني وكيله أو فضولي يتلحقه الإجازة من الناس ولا يصح توكيل المرأة من الزوج لا يوكل المرأة كندر يعني كيف يوكلوا هذا مع عالمنا في البعض من الزمان الحين يقولوا هذا هو الشيء بناتك ولا يصح توكيل المرأة على القبول فما تقدم يقولها يقول ولو عقدها في المجلس هذا القبول أن شرط أن يكون في المجلس قبل الإعراض أن في مجلس العقد لا يجيب الفاصل ما بين دولة دول فيها ما يقول قبول يعني فاصل يعتد به يعتبر إعراضا عن العقد قبل الإعراض، أي لا يتخلل بين الإيجاب والقبول من المتزوج أمر يفهم من حاله أنه معرض عن القبول، نحو أن يقوم بعد سماع الإيجاب يضرب وجعيدي إلى هذا. هيا من هم دول الجحة على دول الجحة معهم ثاني ما شنو شباب؟ لا.